الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: فصل. العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة، فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فينبغي أن يضبط هذا ليعرف المراد بالعيد. فالعيد لا يقتضي أن يكون هناك فرح ولعب وتوسع وما إلى ذلك كما هو المعروف، وإنما قد يكون العيد مظهرا من مظاهر التعبد أو بعض ألوان التعبد في وقت ما أو في مكان ما، وقد يكون العيد مظهرا للفرح، وقد يكون العيد مظهرا للحزن والترح، قد يكون كذلك، وقد لا يوجد فيه هذا ولا هذا، وإنما يكون هذا العيد مظهرا لإحياء بعض الأمور المنصرمة في التاريخ، وقد يكون هذا العيد لرفع شأن شيء يراد رفع شأنه أو غير ذلك. فكل هذه الأمور التي تعود وتتكرر هي أعياد، سواء قصد بها هذا أو هذا، وسواء قصد بها التعبد لله عز وجل أو لم يقصد بها التقرب إليه، فكلها أعياد. وبهذا نعرف أن ما يفعله الرافضة من المآتم أنها أعياد، ونعرف أن ما يفعله النصارى إنما هو أعياد، وما يفعله الصوفية في عيد المولد وغيره هو أعياد، وهكذا ما جاء إلى المسلمين من أعدائهم من هذه الأعياد الكثيرة والأسابيع، تارة للشجرة وتارة للمعلم وتارة للمرور وتارة، كل هذه أعياد محدثة. فلا يشترط في العيد التعبد، ولا يشترط فيه قصد إظهار الفرح، فقد يكون مكانا يقصده الناس للتعبد في وقت من الأوقات أو غير ذلك، فكل هذا عيد. وهكذا حريم العيد، وحريم العيد هو ما كان متعلقا به قبله أو بعده، يعني بعض المناسبات يفعل قبلها بعض الطقوس في بعض الأيام ويفعل بعدها كذلك، يعني مثلا الوفاة، ذكرى الوفاة الأربعينية وقبلها مدري كذا وبعدها كذا، أو حينما يفعل، حينما يقال مثلا عاشوراء وما يحصل فيه من المآتم عند الرافضة، عندهم أيام أخرى عزية وكذا لها أسماء معينة، وبعد عاشوراء بأربعين يوم عندهم احتفالات معينة، فهذا كله يسمى حريم العيد. ومعنى الحريم يعني أنه كأنه من حوله أو من حرمه، أو إن صحت العبارة تقول مثل هذا حريم البلد، يعني كأنه الأرض التابعة له أو الأماكن التابعة له ونواحيه. نعم، صلى الله عليه. وكذلك حريم العيد وهو ما قبله وما بعده من الأيام، من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله، أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك، فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم. نعم، يعني أنتم الآن لو تقرؤون في تاريخ العرب في مثل كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، هذا كتاب كبير يقع في حوالي 11 مجلد وفيه كل ما يتعلق بالعرب، فإذا قرأت مثلا في الكلام على الكعبات عند العرب أو أماكن الذبح عند العرب أو الحرم عند العرب، عندهم أكثر من حرم، إذا قرأت في هذه الأماكن تجد عندهم طقوس معينة، تجد أنهم يذهبون إلى المكان الفلاني مثلا في المشلل في وقت معين في السنة، تذهب بعض القبائل عندهم تعبد بعد الحج يذهبون إليه، بعد الحج في مكة يذهبون إليه، وأحيانا قبل الحج يذهبون إلى مكان آخر وهكذا، فهذا كله من الأعياد، كله من الأعياد. ثم ذكر هذا الضابط أيضا المهم وهو في غاية الأهمية، وهو أن الناس قد يفعلون أشياء هي من تعظيم هذه الأعياد وإن كانوا لا يفعلونها في وقتها، يفعلونه يغيرون التاريخ أسبوعا أو شهرا، لكن هو يتكرر، فهذا التكرر يكفي أو هذه الموافقة لهم ولو لم يتكرر، هذه الموافقة لهم في هذا العمل هي موافقة لهم في عيدهم ولو غير تاريخه. يعني لو جاء إنسان وقال أنا سأحتفل بعيد الكريسماس لكن لن أجعله في نفس اليوم، أنا سأحتفل به في بداية الشهر الذي بعده بعد شهر، فنقول له هذا موافقة لهم في هذا ولا يخرج كذلك عنه، وهكذا ما يسأل عن كثير من الناس أو يحاولون الاحتيال عليه. بعض مدراء المدارس كثيرا ما يسألون، يقول نحن يوم المعلم سنجعله بعده بأسبوع أو بعده بأسبوعين حتى لا يكون نفس الموعد يتكرر كل سنة، ما كله نفس الشيء، ما تغير الحكم، هذا كله من الأعياد المحدثة، فكونه يتقدم قليلا أو يتأخر، وكل تغير يحصل في نمط الحياة أو العبادة بهذه المناسبة ولو لم يكونوا يفعلونه، لكن تغيير نمط الحياة قصدا في هذا اليوم يعتبر مشاركة في العيد ولو لم يكونوا يفعلونه. يعني مثلا النصارى في الكريسماس معروف مثلا يذبحون نقول الدياكة ديك الرومي، وعندهم شجرة معينة ويأكلون الكيك وأشياء معينة يفعلونها، لو جاء إنسان قال لا نحن لا نريد شيء من هذا إطلاقا لكن أنا أريد أن أجعل هذا اليوم يوما لإغاثة الفقراء وإطعامهم، نقول هذا احتفال بهذا العيد. لو قال آخر نحن نريد أن نظهر تقاليدنا وما إلى ذلك ونلبس دينا ونأكل أطعمة شعبية مثلا أو نحو هذا، كل هذا احتفال بهذا العيد، فلا يشترط أن يفعل فعلهم ولكن تغيير النمط. لو أنه اجتهد في هذا اليوم بالعبادة مثلا أو أظهر فيه لون من الزهد أو قصد صيامه أو نحو هذا، كل هذا من مشاركتهم في عيدهم. نعم. فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس والميلاد ويقول لعياله إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر، وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة. لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا ف فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم. وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وروي أيضا: هلكت الرجال حين أطاعة النساء. على كل حال، هذا الحديث في ضعف، لكن ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه ثابت، ويكفي فيه الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لسوء تدبير النساء ولضعف عقولهن، ولأن القائد لهن غالبا إنما هو العاطفة وليس الشرع ولا العقل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وأخبر بأنهن أكثر أهل النار، وقال عنهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أضيع للب الرجل الحازم من إحداكن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام هنا يقول: وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء، طاعة النساء. وهذا فيه عبرة عظيمة، نعم، الانسياق معهن فيما يطلبنا أو يريدنا لا شك أنه انسياق وراء الهلكة غالبا. والناس بحاجة إلى معرفة هذا المعنى جيدا في هذا العصر الذي صار كثير من الناس ليس له هم إلا المرأة، وكأنه قد وكل عليها. نصف المجتمع طالبون بحقوقها المزعومة، وهذا شيء عجيب، شيء عجيب. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رحلته إلى أفريقيا ألقى محاضرات في بعض البلاد في غرب أفريقيا، وهذا قديم جدا، في الثمانينات الهجرية قبل كثير من الأشياء التي نراها اليوم. وأين ألقاها؟ ألقاها في بلاد هي لا زالت صحراء إلى اليوم، فكيف في ذلك الحين قبل أكثر من 40 سنة؟ وإحدى المحاضرات تكلم فيها عن المرأة، كان النساء حاضرات، محاضرة للنساء، وكان الكلام الذي لفت نظري وهو حق، لكن كنت أتأمل في الجالب لهذا الكلام، يدل على أن هناك نزعة قوية في ذلك الوقت اقتضت أن يتحدث عن هذا الأمر. كان يتحدث عن المرأة وحقوقها في الإسلام، وأنتن تؤدين دورا كبيرا مهما، النساء كان بحاجة إلى أنها تؤكد لها أنها تؤدي دور مهم، هي تريد دورا مهما، فكان يؤكد على هذه القضية، الدور المهم جدا الذي تقوم به، وأنه لا يقل عن دور الرجل وكذا. النساء ما كانوا يحتاجون إلى مثل هذا الكلام، هي بفطرتها وتربيتها، ثم احتاجت إلى تقرير هذا الأمر وتأكيده أنك تقدمين دورا للمجتمع لا يقل عن دور الرجل، فأنت صانعة الرجال وأنت صانعة الجيل، والعلماء يتخرجون على يدك، والقادة إلى آخر. شوف، قبل أكثر من 40 سنة في صحراء يقول هذا الكلام. والذي يؤكد هذا بعض الأسئلة التي طرحت عليه في مناسبات أخرى ممن يتكلمون، واضح أنهم يتكلمون بلهجة متأثرة جدا بالغرب عن المرأة وحقوق المرأة، أن الرجال يظلمونها، ويذكرون له أسئلة متنوعة: لماذا الطلاق بيد الرجل قبل أكثر من 40 سنة في صحراء؟ فكيف اليوم قد انفتح على الناس كل شيء، أول لا وسائل اتصال ولا عالم منقطع، ومع ذلك هذا موجود عند النساء البدويات، فكيف باليوم أيها الإخوان؟ ستلاحظ سيدات المجتمع، سيدات الأعمال، مش عندها سيدة أعمال، عندها مشغل رأس مالها كل ما يجي 10,000 ولقاء بصحيفة، وتظهر لافة على رأس شيلة سيدة أعمال كأنها ملكة ملك قارون، والشغلة كلها 10,000، ويراد إخراجها بالطول أو بالعرض. ونحتاج إلى تلطيف الزائد من القول معها، نصف المجتمع والدور الذي تقدمه، والمجتمع لا يطير بجناح واحد أو دون جناحين، ولا بد من أنها تقود السيارة وتستقل بنفسها في شؤونها وفي قرارها، ما تكون تابعة للرجل ولا تحتاج إلى ورقة من الرجل إذا جاءت تعقد أو تحل أو تربط أو تسافر أو تروح أو تجي، هي كيان مستقل مثل الرجل. فما يضيع الناس إلا مثل هذه الأمور: طاعة النساء وإفساد النساء. والعجيب أن هؤلاء يتناقضون في نفس الوقت، حينما يطالبون بإقامة مستشفيات مستقلة للنساء يقولون هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ قال: لأن المرأة لا تطيق ذلك ولا تستطيع، كثير من الحالات أنها تعالجها، وكثير من النساء لا تريد امرأة تعالجها أصلا، لا في القليل ولا في الكثير، حتى في الأسنان يقولون المرأة ضعيفة ولا تتقن، كثير من الناس لا يريد امرأة أن تطبب أسنان زوجته. وأما العمليات فيقولون حدث ولا حرج، المرأة لا تستطيع، لا تستطيع، طيب لماذا لا تجلس في بيتها ما دامها لا تستطيع؟ لماذا تشغل؟ فهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله فيه عبرة: أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء، طاعة النساء. المرأة مكانها في بيتها فقط، وليس لها مكان في شيء آخر، تخرج حاجتها التي لا يوجد من يقوم بها سواها في أطمارها، ولا تعلم إلا ما تحتاج إليه فقط من القرآن ومبادئ الكتابة وأشياء من الفقه التي تحتاج إليها من الفقه والتوحيد، أشياء من هذا القبيل فقط، ولا حاجة لأن تتعلم الأشياء الأخرى، الإنجليزي والرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب والهندسة وما إلى ذلك، لا حاجة لهذا. تعلم لماذا؟ تعلم القيام على شؤون الزوج، حفظ حقوقه، وإصلاح شؤون المنزل، تربية الأولاد، وعبادة ربها فقط. هذا دور المرأة الحقيقي، فهي كائن خلق لعبادة الله عز وجل، وليكون تبعا للرجل، وفطرت المرأة على هذا. والشعور بالنقص عند النساء يدفعهن دفعا لكثرة الطرق على هذا الموضوع، إضافة إلى جهود شياطين الإنس والجن. ونحتاج نقول هذا الكلام لأنه ظهر للأسف من بعض المنتسبين للدين والدعوة، من يقول لابد من طرح موضوع، يطرح الكلام هذا على الملأ أو في مجالس خاصة في محاضرات، لابد من طرح موضوع المرأة طرحا آخر جديدا. نحن كل كلامنا عن النساء عن الحجاب والعفاف وما إلى ذلك. لا، لابد أن نطرح القضية في طرح آخر، نقيم منتديات للمرأة، نصقل مواهبها، نقيم لها منتديات أدبية، أشياء مباحة نوسع لها في هذه الأمور، الموهوبات، المدري إيش، منتديات إيش، منتديات أدبية، إيش تسوي فيها، إيش لها فيها. فهذا للأسف الآن يقوله بعض المنتسبين للدعوة والدين على الملأ، على الملأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن لما راجعنه في تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه: إنكن صواحب يوسف، يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب، كما قال في الحديث الآخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن. ولما أنشده الأعشى أعشى باهلة أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: وهن شر غالب لمن غلب. ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: وأصلحنا له زوجه. كل حال، الحديث السابق في ضعف، وهو في مسند الإمام أحمد، وذكر الأبيات، هو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصيدة، وهذا البيت الأخير منها، ولكن ذلك لا يصح. ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: وأصلحنا له زوجه. وقال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له. فصل: أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم. ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام. هو هذا، هذه مهمة، يعني نحن لسنا بحاجة أن نحفظ قواميس في أعياد هؤلاء المحدثة والتي هي في دينهم المنسوخ، لسنا بحاجة إلى معرفة هذه التفاصيل، لكن يكفي أن نعرف أنه من أعيادهم، أنه ما جاء منهم. وإن لم نعرف هذا، يكفي أن نعرف أن عندنا عيدين، وكل عيد ومناسبة من هذه المناسبات فهي باطلة ولا يجوز إقامتها، يكفي أن نعرف هذا، سواء عرفنا أنه منهم أو ليس منهم، مما أحدثوه أو مما أحدثناه هو من أصل دينهم أو كان من بدعهم، فيمنع. فهذا أصل في الأعياد ينبغي أن يضبط، فلا يشترط في كل شيء يقال فيه أثبت أنه من أعياد المشركين أو أن هذا ما جرت به العادات أو نحو هذا. كل هذه أعياد بأي اسم سميت. فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع. ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه، فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون. وكل هذا ذكره فيما سبق، وشيخ الإسلام كعادته رحمه الله يستطرد ثم يرجع ثم ويسمونه عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد، هو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات، فمنه خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب. كما سبق يكتبون الأوراق، يرسموا فيها صلبان، يرسموا فيها حيات، عقارب، أشياء من هذا القبيل، ومنها الأبواب لدفع الشرور. كذلك البخور، البخور الذي يرقون فيه فيأخذونه إلى بيوتهم ويزعمون أنه يدفع عنهم كما يقولون الأرواح الشريرة، أو تحصل البركات في البيت، أو يستشفى به من الأمراض أو نحو ذلك، هذا كله من البدع ومن مشابهتهم كل ما يفعلونه. والقوي أيها الإخوان قد لا يظهر لكثير من الناس، يعمون عن حقارته وعن حقارة طقوسه وأعماله. الناس اليوم بهروا بهم فيرون أن أعيادهم عظيمة، عيد الكريسماس، وأنها مناسبة هائلة وضخمة أنيقة، كروت وبطاقات وأشياء. عندهم يا شيخ هذه المناسبات اللي ما تنتهي، أردى من الرافضة، الخميس وأسماء الخميس والبيض، يصبغون البيض ويصبغون أشياء مقرفة. لكن الناس يعمون عن عيوب الغالب وينبهرون بما عنده. واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذ وقتا للبيع، ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره. لاحظ الآن شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذ وقتا للبيع، يعني هذه المناسبة من الطقوس التي تعمل بها البخور، يباع ويشترى ويتبخر به ويجلب إلى البيوت، فيقصد شراء البخور في تلك المناسبة أو شراؤه لتلك المناسبة. لاحظ، سواء كان مرقيا أو لم يكن مرقيا. طبعا ليس المقصود إنسان لم يخطر في باله عيد هؤلاء وإنما كان محتاجا إليه فاشتراه، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود شراؤه لهذه المناسبة. فهذا كله من موافقتهم فيه. أو قصد شراء البخور المرقي، فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين. تعرفون البخور هو ما يتبخر به أيا كان نوعه، سواء كان من العود أو كان من أشياء أخرى. نعم، فهذا إنما يفعله السحرة والكهنة والمشعوذين ومن تشبه بأعداء الله عز وجل من النصارى. البخور إنما يراد به ما وضع له أصلا، وهو الرائحة والطيب، هذا هو المقصود. لكن حينما يتخذ شيئا آخر لطرد الأرواح الشريرة مثلا، أو حصول البركة، أو الاستشفاء به على غير وجه معهود، أقول على غير وجه معهود، لأنه معروف أن البخور مثلا الصحيح الجيد العود الهندي أنه يشرح الصدر مثلا، لكن الاستشفاء به على وجه آخر فهذا لا أصل له. ولذلك تجد هذا سراء للمسلمين من أعدائهم وأخذوه من الكهنة والمشعوذين. تجد ربما كان الإنسان المريض بالأمراض الغامضة كما يقولون، عنده ضيقة صدر، عنده اكتئاب، عنده أشياء ما أدرك الأطباء ما هي، يوضع له البخور الذي قد ركب معه لربما اللبان أو أشياء أخرى يكون لها زبد، ثم يتبخر به، وربما ألقى ثوبا ويتبخر به، ويزعمون أن هذا علاج لمثل، ولربما أعطاهم هذا بعض السحرة والمشعوذين يقولون بخروا فيه البيت. ولا يقصد بهذا أن هذا بخورا يشترى من السوق فيؤدي هذا الغرض، لا، يقول لأني أعطيتك إياه هكذا، يعني هذا بعينه، لأنه رقى فيه رقى شركية أو نحو هذا، هذا موجود عند السحرة إلى يومنا هذا. فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره، مما له أجزاء بخارية وإلا طفت، أو له رائحة محضة، ويستحب التبخر حيث يستحب الطيب. وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن أو بسيسة أو عدس أو صبغ أو بيض أو مقر ونحو ذلك. يعني يصنعون أطعمة معينة، الرز باللبن أو الدقيق مثلا بالزيت أو السمن يخلطونه، أو العدس أو صبغ البيض أو المقر بكسر القاف فتح الميم، وهو مثل اللبن الحامض يقال له مقر، نعم لبن الحامض، ولربما أطلق على غيره من الأشياء التي ذوات الطعم المر. نعم. فأما القمار بالبيض أو بيع البيض لمن يقامر به أو شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر، ومن ذلك ما يفعله الأكارون من نكت البقر بالنقط. أي يعني الأكارون هم أهل الحرث الفلاحون، يعني يقومون بنكت البقر بالنقط الحمر، يجعلون فيها نقط حمراء صبغ يصبغونها على هيئة نقط حمراء بهذه المناسبة، يلونون البقر، يعني خزعبلات النصارى. نعم أحسن الله لك. من نكت البقر بالنقط الحمر أو نكت الشجر أيضا، أو جمع أنواع من النبات والتبرك بها والاغتسال بمائها. ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه أو قصد الاغتسال في شيء من ذلك، فإن أصل ذلك ماء المعمودية. ماء المعمودية سبق الكلام عليه، هو الماء الذي يزعمون ماء مقدس يغمس فيه أو يغسل فيه الصبي في الصغار فيقولون له التعميد، فهو من طقوسهم الدينية يفعلونه لمواليدهم، يفعله القسيس ومن في معناه. ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم أو غير ذلك. نعم هذا سبق الكلام عليه، تعطيل الأعمال في يوم العيد، في يوم عيدهم، وكذلك في عيد المسلمين وهو الجمعة إذا ترك المسلمون أشغالهم. سبق التنبيه على أنه ليس المقصود بذلك أن جعل يوم الجمعة لا دراسة فيه ولا أعمال رسمية، أن هذا من التخاظيم، فأن هذا من مضاهات النصارى، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن يتعبد بترك العمل في هذا اليوم، لا يفتح دكانه، لا يذهب يصطاد إذا كان صيادا، ولا يخبز الخباز، ولا أحد يعمل شيء كما يفعلون هم، يتركون الأعمال تماما، فهذا لا يجوز لا في أيامهم ولا في يوم الجمعة عيد المسلمين. واتخاذه يوم راحة وفرح، واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. وهذا التغيير هذه الطقوس بأي نمط من لعب أو غيره يعتبر احتفال بهذا العيد. والضابط أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام، فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول 24 خلت منه، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام، فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات.

هل يبيع لهؤلاء النصارى باعتبار أن هذه أعيادهم وأنهم يقرون عليها ما لم يظهروها مثلا أهل الذمة؟ هل يبيعها لهم أو لا؟ هل يباع الباطل للمشرك الذي يستحله؟ مثل عمر رضي الله عنه لما أهدى لأخيه الحلة السيراء وهي من حرير أو مما خالطه الحرير فلا يلبسه المسلم، لو عنده خاتم من ذهب، ساعة من ذهب، هل يبيعها لهؤلاء الكفرة أو يهديها لهم؟ ماذا يصنع بها؟ نعم تفضل. فأما مبايعتهم ما يستعينونهم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها، فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد: هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يا نور ودير أيوب وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وإنما يشهدون الأسواق. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. البيع جمع بيعة، وهي المكان عبادة هؤلاء النصارى. فالآن الأسواق الأشياء التي تعرض فيها على نوعين: أشياء تختص بعيدهم مثل شجرة معينة معروفة عندهم مثلا لا تستعمل إلا في هذا العيد، نعم، وهناك أشياء لا تختص بعيدهم مثل بيع الغنم، بيع الفواكه ونحو ذلك في هذه الأسواق التي تقام في هذه المناسبة. لو فرضنا أنهم خرجوا مثلا إلى حديقة كبيرة لإقامة العيد فيها ورتبوا فيها أماكن للبيع، فهل للناس أن يأتوا ويبيعوا فيها مثلا أشياء لا تختص بعيدهم ولكن هي مساهمة في إحياء هذا العيد؟ فهنا الإمام أحمد يقول: إذا لم يدخل عليهم بيعهم أماكن العبادة فلا بأس المشاركة، لا بأس المشاركة. وإذا تأملت هذا فقد تجد أن هذا فيه نوع من إعانة هؤلاء على باطلهم وإحياء عيدهم وتكثير سوادهم، فإن أسواقهم التي يقيمونها بهذه المناسبات لو بقيت مهجورة لا يأتيها إلا الواحد بعد الواحد لكان ذلك إماتة لعيدهم. أما أن تكون مكتظة فهذا لا شك أنه مظهر من مظاهر نجاح ذلك العيد وتلك المناسبة. إذا وجد هذا السوق أو هذا المعرض أو غير ذلك إقبالا كما يقال منقطع النظير، فهذا يعني أنه مظهر من مظاهر نجاح هذه المناسبة. فهذه الأعياد ينبغي أن تهجر، وتهجر الأسواق التي تقام من أجلها، لا يشترك الإنسان فيها بالبيع ولا يشتري فيها ولا يذهب إليها ولا يكثر سوادهم. والناس اليوم اختلفت مقاييسهم عن السابق، أصبحوا الآن يقيمون الأشياء بالإحصاءات، فإذا تتابع الناس على هذا الأمر رأوا أنه حكموا عليه بالنجاح وتقبل الناس للفكرة، موافقتهم عليها، إقرارهم لها، اختلف المقاييس بخلاف الناس في السابق. هم يأتي أعرابي لا يفقه شيئا في عيدهم ولا سمع أن هنا سوقا سيقام ففرح ليبيع الغنم التي معه، ليس له هم إلا هذا، لأن الوضع يختلف الآن. فهذا إحياء لهذه المناسبات، الله أعلم. وقال أبو الحسن الآمدي: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا. وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا. وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم فهذا الكلام يعني أنه قيمة هذه الأسواق لأجلهم أو جاء بهذه البضاعة لأجلهم، فهذا لا شك أنه إعانة لهم على باطلهم. هم طقوسهم وكذا فيها تعتمد على أشياء معينة يأكلونها وينقلونها إلى بيوتهم من هذا البخور والبيض إلى آخره، هنا توفر لهم هذا، فأنتم معين لهم على إحياء هذه المناسبة. ولذلك شيخ الإسلام في السابق في موضع سبق كنتم تذكرون لما ذكر بعض أعيادهم وأنه في وقت الربيع، ذكر أن مما زاد الطين بلة، زاد الطين بلة، أنه يوافق وفور اللبن وكثرة الماشية وظهور السمن فيها وما إلى ذلك، فيتقوون بهذا في عيدهم. نعم. فهذا الكلام محتمل لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا ومشتريا، لأنه قال إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس، وهذا يعم البائع والمشتري لا سيما إن كان الضمير في قوله يجلبون عائدا إلى المسلمين، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق. ويحتمل وهو أقوى أنه إنما رخص في شهود السوق فقط، ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض للبيع منهم، لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم، وقال في آخر مسألته يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وذلك لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي وهو فقيه عالم، وكان والله أعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم، فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق ولم يسأل عن بيع المسلم لهم، إما لظهور الحكم عنده وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك. وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين، لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا، لقوله إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، وقوله وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. يعني معنى هذا الكلام أن كلام هؤلاء العلماء رحمهم الله هل هو يرخصون فيه بالشراء فقط لأنها تتعلق به مصلحة هذا المشتري فقط، أو يرخصون فيه أيضا بالبيع، فالبيع أشد لأنه يوفر لهم ما يحتاجون إليه في هذا العيد، فهو نوع دعم لهذه المناسبة. نقول اليوم حتى الشراء هو دعم، وأمور الناس الآن تقوم على الاقتصاد وكثرة الداخل لهذا السوق وكثرة الطلب للسلع وما إلى ذلك، بل ربما يجعلون ريع هذه الأشياء لهذه المناسبة أو لكنائسهم أو نحو هذا. فعلى كل حال مثل هذه اليوم تقيم بكثرة الشراء فيها وكثرة المترددين عليها، هذه وغيرها. الآن إذا قيمت أي شيء، معرض كمبيوتر أو غيره في أي مناسبة من المناسبات، كيف يقيم نجاحه؟ بإقبال الناس عليه وكثرة الشراء وكثرة الجهات المشتركة في البيع. فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز، لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية، لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم، فيكون فيه تقليل الشر. وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها، وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج، ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة. على كل حال، المعروف بالنسبة للأسواق التي كانت تقام مثل العكاظ مجنة ونحو ذلك، هذه أسواق كانوا يأتونها في أوقات معينة في السنة بعد الحج أو قبله أو غير ذلك، يتبايعون فيها يبتاعون فيها، وأيضا قد يوجد فيها بعض الأشياء الأدبية، قصائد وما إلى ذلك والخطب، فتقوم بها مصالح لهم دنيوية. وهذه الأسواق لا إشكال فيها ولا شيء فيها، فهي ليست بأعياد، ولهذا استمرت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي إليها يعرض الدعوة إلى الله. وأيضا استمرت بعد ظهور الدعوة الإسلامية وقوة المسلمين وانتصارهم وفتح مكة، لم يغيروا منها شيئا، ولو كانت تقام بمناسبة أعياد أو نحو هذا لذهبت معها. واستمرت حتى بعد قوة المسلمين أكثر، الفتوحات في فارس والروم، بل إن بعضها استمر إلى القرن السابع الهجري. قرأتم في التواريخ، تاريخ سوق أوكاظ وجنة وأشبه هذه الأسواق، بعضها انتهى في القرن الثالث الهجري وبعضها في القرن السابع، استمرت في وقت قوة المسلمين وما تعرضوا لها، لأنها مجرد أسواق، مجرد أسواق، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كانت تقام بمناسبة محدثة فهنا لا يذهب الإنسان إليها. وأيضا فإن أكثر ما في السوق أن يباع فيهما أن يباع فيهما يستعان به على المعصية، فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصوما أو لمن يقتل به معصوما، أو العصير لمن يخمره فحضرها الرجل ليشتري منها، بل هذا أجود، لأن البائع في هذه السوق ذمي وقد أقر على هذه المبايعة. ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب. على كل حال، مسألة الشراء من الكفار، أما أهل الذمة وأهل العهد وما إلى ذلك فهذا لا إشكال فيه، وأما وإن كان الشراء من المسلمين أو لا، وأما الشراء من المبتدعة أصحاب البدع الغليظة فقد كره السلف ذلك، وكانوا مثل الجهمية كانوا يكرهون مبايعتهم والشراء منهم، وكانوا يأمرون من اشترى برده إذا استطاع، بل بعضهم كان يأمر بالتصدق بالربح، بل بعضهم كان يتحرج من الثمن أصلا. وتجدون مثل هذه النصوص في مثل كتاب الورع للإمام أحمد، للورع المروذي، يروي عن الإمام أحمد فيها أشياء، وعن غير الإمام أحمد مثل ابن المبارك وغيره. وهذه المسألة التي يذكرها شيخ الإسلام الآن، وهي الشراء والبيع من أهل الكفار المحاربين، من الكفار المحاربين، فهل له أن يشتري منهم أو أن يبيعهم أو يتجر معهم؟ هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم، فبعضهم كان يمنع من هذا لأنهم يتقوون به. ولاحظ أنه في ذلك الزمان، يعني البيع والشراء في ذلك الوقت منه، ربما يقتصر على أشياء مع فرد من الأفراد ويستفيد هذا الإنسان منها، ولربما يكون قابعا في بادية مع غنمه، لا ينتفع قومه من هذا البيع والشراء، لكنه هو من جملة أولئك الكفار المحاربين. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس بذلك من أهل الحرب، ويستدلون بمثل هذا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يذهب يتجر في الشام، له تجارة تذهب إلى الشام وهم أهل الحرب، فعلى كل حال النظر في مثل هذه المسائل ينبغي أن يراعى فيها ما استجد على الناس. فالتجارة لم تعد كما كانت عليه في السابق، التجارة الآن أصبحت يقوم عليها اقتصاد الناس وقوتهم الحربية يحركها بالدرجة الأولى الاقتصاد، وكثير مما يفعلونه من حرب وسلم ومعاهدات وما إلى ذلك يحركه ويؤثر فيه تأثيرا أكيدا الاقتصاد، والمقاطعات الاقتصادية تؤثر وهم يفعلون ذلك، وهو سلاح فتاك يضغطون به على خصومهم. وهم أيضا إذا خالفهم أحد في الرأي قاطعوه وامتنعوا من الاتجار معه، كما تشاهدون لما في هذه الأيام اعترضت بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا على موقف أمريكا في الحرب، ماذا كانت النتيجة؟ أشياء عجيبة، الجبن الفرنسي قاطعه الأمريكان، حتى الناس العاديين صاروا ما يشترونه، ووضعت ضرائب وأشياء على بعض الأمور، بل قوضعت ومنعت بعض الأشياء رسميا، كل هذا من أجل موقف على وجل وخجل لا يوافقهم على هذه الحرب، دون اتخاذ إجراءات، دون اشتراك في حرب ضدهم، دون تدمير بلادهم بالقاذفات والصواريخ وكروز وغير كروز. فكيف بالمسلمين الذين تنهال عليهم هذه وتدك بلادهم فوق رؤوسهم، ثم يأتي من يقول لماذا هذه المقاطعة ويجوز البيع والشراء من الحربي؟ ليس هذا هو الفقه. تسأل عن صحة العقد، العقد صحيح، أو تسأل عن أمر آخر وهو أن هذا دعم لهم، فينبغي أن نفقه هذا المعنى في هذا العصر. الاقتصاد اليوم مو مثل الاقتصاد في السابق، مو مثل تشيل 15 من الغنم وتذهب بها وتبيعها إلى واحد في صحراء الشام عند الروم، لا، الوضع يختلف الآن. فتلاحظون أثر ترك شراء بضائعهم كيف أثر فيهم في اقتصادهم، وتلاحظون اليوم في فلسطين ما يجري من كساد ومن تسول للجنود عند أبواب الحانات وغيرها، يتسولون الناس وفي حال من الجوع، وانتشار الأماكن التي توزع الطعام مجانا للجنود يشتركون فيها، إيه جنود اليهود. فهؤلاء يؤثر فيهم الاقتصاد وهم في حال من الإفلاس والخسائر المتتابعة، وتجدون كثيرا من أحزابهم التي تحكم لربما تسقط أو تنهار أو تضعف أو تقوى بسبب الاقتصاد. فاقرأوا التقارير في هذه الأيام عنهم وعن اقتصادهم، تجدون عجبا من الاختناق الذي يعانونه وخوفهم مما يجري من القتل فيهم، صاروا يهجرون الأموال إلى خارج البلد، واهتزاز أثر اهتزاز الثقة بالاقتصاد كيف يؤثر. فهذه الأمور أصبحت الآن كلمة واحدة تؤثر في رفع الأسعار وخفضها اليوم، مو مثل السابق، هو لو تقول 1000 كلمة لربما ما تؤثر، بينما الآن كلمة واحدة ترتفع معها أسواق الأسهم وتنزل سعر الدولار وينزل، كلمة، توقعات حرب، تصريحات، إذا صار في تهدئة خفت اللهجة ارتفعت الأسهم وارتفع سعر، وإذا اشتدت اللهجة أو حصل تحذيرات أو نحو هذا انخفضت هذه الأسهم، وهكذا. وصار الناس يترقبون مثل هذه الأشياء، وتعلن صباح مساء على شاشات على مدى 24 ساعة كم زادت بالسنت وكم نقصت، سعر الدولار وسعر الين وسعر العملات وسعر البترول وسعر الذهب، فما عاد الوقت كما كان عليه الأمر سابقا. ولهذا الذي يتكلم في مثل هذه المسائل ينبغي أن يراعي هذه الفروق، وليس الكلام في صحة العقد، يصح العقد مع المحاربين لا إشكال في هذا من حيث صحة العقد، لكن يبقى أمر آخر وهو الإعانة على الباطل. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأحاديث أخرى بسطت القول فيها في غير هذا الموضع، مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم، طبعا لاحظ الآن بيع ما يستعينون به على أعيادهم، أو كما قال هنا مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية، يعني مثل لو أنه يبيع العنب ومعلوم أن بعضهم يعصرها خمرا، فما الحكم؟ أو يبيع مثلا أنواع المكياج ويعلم أن بعض النساء تضعه على وجهها وتخرج متبرجة وهكذا، فمثل هذه الأشياء ما حكمها إذا كان يستعان بها؟ هل نقول الأصل أنه باع شيئا مباحا، أو نقول ذلك بحسب غلبة الظن أو اليقين؟ هذه مسألة مهمة لها فروع وتعلقات بقضايا نحتاج كثيرا إليها. هل يجوز الإنسان يؤجر شقته أو بيته لإنسان يضع فيه دش أو لا؟ هل يجوز أن تؤجر حلاق وتعرف أنه يحلق اللحى؟ هل يجوز أن تكفل حلاقا؟ هل يجوز أن تؤجر محلا على بنك؟ هل يجوز أن تؤجر أرضا أو عقارا على محل يبيع الدخان من ضمن الأشياء أخرى المباحة التي يعني يبيع أشياء مباحة ويبيع أشياء محرمة، الدخان ومجلات سيئة، مكتبة قرطاسية وفيها مجلات سيئة، فهل يجوز هذا الإجارة والعقد معهم ولا لا؟ فهذه مسألة تحتاج إلى معرفة مما يستعينون به. في بعض البلدان يقول الناس هذا عندهم المشمش، أكثر فواكههم المشمش، وهو كثير في موسمه جدا ويشترى بكميات هائلة، لكن من الذين يشترونه؟ نهايته تصير إلى صناع الخمور، مصانع الخمر، فهل يجوز إنسان أن يزرعه وأرضهم منتجة لهذا أصلا يكاد يخرج بلا زرع، تجده في البيوت في أفنيتها وتجده في الشوارع، شجر الشوارع مشمش، فمثل هذا هل يقال لا تزرعون هذه الأشياء؟ طبعا زراعة المقصود بها يقصد بها تجارة، ما هو زراعة لأنه يأكلونهم، لا، مزرعة يحتاج أنه يبيع الإنتاج، ونهاية هذا الإنتاج ستكون إلى مصانع خمور. هذه مسائل يسألون الناس عنها، ما حكم مزارعنا هذه؟ وهكذا في أشياء، الذي يبيع الحرير ويعلم أن الرجال يلبسونه فهل يبيع لهم؟ الخياط، تفتح خياط أو تأجر مكان لخياط وتعلم الناس يسبلون ثيابهم ويخيطون هذه الثياب، محل مشغل نسائي أو خياط نسائي، ثياب النساء فيها منكرات، فهل يجوز أن تؤجر له هذا المحل ولا ما يجوز؟ في فرق بين أن يستأجر عندك إنسان وهو قد يغتاب وقد، لكن أنت لست مسؤولا عن محاسبته وضبط لسانه ووضع قفل على فمه، لكن في أشياء أخرى تظهر ظاهرة، يضع دش ركب دش وهو مثل الغيبة، أو يكذب في بيته أو ينظر إلى شيء محرم، لكن تعلم هذا إنسان وضع منكرا ظاهرا دش، ما الحكم؟ ما الحكم؟ وإذا كان هذا الإنسان تؤجر له البيت وهناك شيء ظاهر تعلم من رجل يأتي بنساء لأمور فيها ريبة، فهل هذا يقر؟ تقول أنا أجرته والعقد مباح والإجارة مباحة في أصلها، ولا تكون أنت معين له على الباطل؟ فأقول يفرق بين الأمور الموهومة والأمور التي يقطع بها أو يغلب على الظن، كما أنه يفرق بين الأمور الخفية التي لا تظهر ولا يعلم أنها أو لا يمكن التحرز منها، وبين الأمور الظاهرة التي يمكن أن تتوقع وتعرف وتضبط، فمثل الكذب والغيبة وما إلى ذلك، من يعني يستطيع أن يضمن نفسه فضلا عن أن يضمن الآخرين أنه لا يصدر منه زلل في لسانه؟ هذا لا يمكن أن يضبط، لكن منكر ظاهر. لكن لو أعلم أن هذا الإنسان مدخن وبعته بيت أو أجرت له بيت، كونه هو يدخن في هذا البيت أنا لست مسؤولا عنه، لكن لو رأيته يدخن أنكرت عليه، لكن استتر بمعصيته فهذا بينه وبين الله، لكن واضح دش فوق السطح، والسطح يظهر في مثل هذا أو لا يختص به أصلا. كل إنسان يذهب يرض يصعد أصرف مشترك بين أصحاب العمارة وتشاهد هذا الدش وأسلاك الدش، هل تقره على هذا؟ وكذلك تأجير البيت أو الأرض للبنك الربوي، وقد لا يكون أجار، قد يكون بيع، هل يجوز بيع البيت لهم ولا لا؟ السلف كره كثير منهم بيع البيت للنصراني، كرهوه لأنه قد يستعين به على باطله. فمثل هذه الأشياء التي يعلم الإنسان أنها تستعمل للمعصية، لا يجوز الإنسان أن يتعاطاها ببيع أو شراء أو إجارة أو نحو ذلك أو هبة. فالمحلات التجارية اللي تعلم أنه سيبيع فيها مجلات ما تأجر له، تعلم أنه سيبيع فيها دخان مع أنه 99% من البضاعة مباحة ما تأجر له، هي منكر ظاهر يوجد في هذا المكان يبيع للناس ما يؤجر له، وهكذا. عمارة يستأجرها واحد يحط فيها شقق مفروشة يركب فيها تشوش ما يؤجر له، رجل جاء يستأجر شقة مفروشة ومعها امرأة، ما هي وضع ما هو طبيعي، امرأة ليست يعني وضع شبهة، ما تؤجر له، ما تقول كيف لست مسؤولا عن الناس أنا أؤجر والله حسيبة، قل لا ما يجوز تؤجر له، إذا غلب على الظن أن هذه خلوة غير شرعية، أن هذا إنما يتخذ ذلك لأمر فيه ريبة فلا يمكن. فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل، وهو أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. وقد دل حديث عمر رضي الله تعالى عنه في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين، ولم يجز بالخمر بحال، وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه. فهذا الأصل فيه اشتباه، فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك. لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي؟ وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام. وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم. قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم. نعم، يعني هذا كله مبني على أن الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأطلق ولم يفصل، ما قال إذا ذبحوه على اسم الله أو ذبحوه لله أو لم يذبحوه على صلبانهم أو في كنائسهم أو لكنائسهم أو لأعيادهم المحدثة أو غير ذلك، ما قال هذا، وإنما قال ذلك وأطلق: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومعلوم أنهم يذبحون للمسيح ويذبحون على الصلبان ويذبحون لكنائسهم وغير ذلك، ومن هنا فهم بعض الفقهاء رحمهم الله أن ذلك يجوز بإطلاق، لسنا مسؤولين عن الشيء الذي ذبحوا له. وهل ذكروا اسم الله؟ لو قال نصراني هو يذبح باسم المسيح، فبعض أهل العلم يقول يجوز أن نأكل منها ولو علمنا أنه قال هذا، لأن الله أطلق ومعلوم أنهم يذبحون باسم المسيح وباسم غيره، فدل على الجواز. بعض أهل العلم قال: لا، إذا علمنا أنهم ذبحوا على غير اسم الله فهذا يخرجه من العموم، قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به، فيكون ذلك مخصصا للعموم. فالمسألة من المسائل المختلف فيها على كل حال. فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم وبه نأخذ، وهو يضاهي قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك ويقولون، يعني يستخفون ذلك يعني لا يبالون به ولا يعبهون له، يعني لا إشكال عندهم في الغرض أو الاسم الذي ذكروه عند الذبح، يرون أنه لا يؤثر، هذا المقصود. ويقولون: قد أحل الله لنا ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها. وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وعطاء. لكل حال هذا مأخذ المسألة، ولكن طبعا هذا يختلف عن شيء آخر، ومسألة مغايرة تماما لهذا، وهي إذا كان كلام هل يذبحون أو لا، أصلا ليس الاسم الذي ذكروه عند الذبح، الكلام هل يذبحون أو لا يذبحون، هل هذه ميتات أو هي من ذبائحهم. فبعض الناس يحتج بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ويقول: خلاص كل ما جاءنا منهم. طيب، وإذا ثبت أنهم ما يذبحون وأن عندهم جمعيات لربما تطالب بمحاكمة من يذبحون الذبائح، وإنما يغرقونها أو يصعقونها أو نحو ذلك، وقد يحصل أن تأتي بعض هذه الذبائح أو الأطعمة وليست ذبائح، أطعمة أقصد مما يذبح لكنها قول لكن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب بالإجماع المقصود به الذبائح، فقد تأتي هذه الذبائح ولم تذبح كما حصل، تأتي برؤوسها كاملة لم تذبح، فإذا كان الأمر كذلك فهنا قال يتحرى إن كانت مما ذبح فطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم، وأما إذا كانت مما لم يذبح فهذه ميتات، ما جاءنا منه من الميتات لا يجوز أن يأكله الإنسان. قال عبد الملك وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقصتهم وموتاهم وكنائسهم أفضل. قال وإن فيه عيبا آخر أن أكله من تعظيم شركهم، ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم أيأكل منه المسلم؟ فقال لا ينبغي، لا يأخذه منهم، لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك، فهو كالذبائح للأعياد والكنائس. وسئل ابن القاسم عن النصراني تعالى. طيب عندكم سؤال؟